ابتدأ اللباس الذي كان يستخشنه ويقول لا هاتوا لباس أليم منه أصبح يجي اللباس يقول هاتوا أخشن منه. إيش المعايير اتغيرت خالص؟ المعايير اتغيرت بقى. كان لما يجي يقول لك هذا الثوب إيه؟ لا أنا عايز أنعم من ده. شوف الطرف إيه. وبعدين لما بقى خليفة المؤمنين قال إيه؟ لا أنا عايز أخشن منه. دي مش مستناقض، دي تعلية للصفقة. ولذلك هو راح مفسرها كده، التاقت نفسي الى الاماره. نفسه يصح ان في عقل ردع وقال لها عبي يا نفس مش هم. فلما نلتها تاقت نفسي للخلافه. ما تقولش انه كان عايز يبقى خليفه، نفسه استشرت كده انما كبخش ايش لها حاجه. فلما نلتها نال الخلافه. شوف بقى المقارنه، تاقت نفسي للجنه. الله، يبقى بيعلي في الصفقه ولا مش بيعليه؟ كل حاجه حاجه حاجه. وبعدين لما شاف الخلافه ما فيش من كده بقى، ايه بقى نعيم والدنيا كلها في خدمته. الله، قام قال لك لا في احلى منها، وهي ايه؟ ليه؟ قام قال لك التعليل النفسي لعلماء النفس لما بيجوا يفسروا لنا التناقضات في السلوك النفسي السويه، في النفس سويه كده يبقى في تناقضات. يقول لك يا اخي بقى اللي يعمل دي يعمل دي، يقول لك لا ده مش تناقضات، انت بس ما خدتش بالك من الموضوع. هو كان يقارن بشيء ثم انتقل فقارن بشيء. والاضافيات في المعاني ما تعملش ان الشيء ذاتي، لا ده نسبي. ومعنى النسبيه زي مثلا تقول ايه، والله انا ساكن فوق فلان. صحيح انت فوق، طب وفوقك مين؟ ما انت تحت فلان ايضا، ما انت فوق فلان. انما فما تاخدش دي بس لوحدها، انت فوق فلان انما تحت مين؟ تحت فلان. يبقى دي اسمه معنى ايه؟ معنى اضافي. المعنى الاضافي دي ما بيحققش المعاني في ذاته، بل الاضافه الى شيء اخر. كذلك المقاييس بين الاشياء يجب انك انت تقيسها بايه؟ بالامور اللي تصعد لك القيمه. فاذا نظرت الى الدنيا قال لك هو سماها الايه؟ الدنيا. ما لقاش اسم يعني اقل من كده يسميها، هو سماها كده. قال لك صحيح هي دنيا. ليه؟ قال لك لانك انت اذا تنعمت في الدنيا كيف تتنعم؟ اليس على قدر وجدك؟ اللي على قدر انت مرتبك مثلا 5000 ولا بتاع، هتتنعم على ايه؟ على قدر. واللي عنده بقى 10000 واللي عنده ملايين، يبقى كل واحد هيتمتع على ايه؟ يبقى انت هتتمتع على قدر وجدك. احسب وجد الاعلى. لا انا لسه ما روحتش لسبحان الله دي. احسب لوجد الاعلى من هنا. نقول له لا ده واحد هيعيش بملايين. تقوم تقول له برضه نحسبها. الملايين دي ما شفناش ناس عندها ملايين وذهبت منهم؟ شفنا. يبقى اذا ده ما تنخلع عنه النعمه. طب ما شفناش واحد ساب الملايين دي ومات؟ يبقى انخلع هو عن النعمه. يبقى نعمه الدنيا حاجه من الاثنين، يا تنخلع منك يا تنخلع انت منها. بقى الدنيا ولا مش دنيا؟ هات المقابل بقى في الاخرى، النعيم فيها دائم فلا ينخلع منك، وانت خالد فلا تنخلع. يعني دي لا تنخلع منك ولا انت. يبقى اذا المقارنه لازم تكون كده. فالذي يقارن في غير هذا يبقى رضي بالاقل، رضي بالاقل. ولذلك مثلا تيجي واحد مثلا معاه ريال زي ما قلنا، ويلاقي واحد سائل وهو معاه 10 ريال فيديه له عشان ياكل بيه. هو في ظاهر الامر بيؤثر الفقير على نفسه؟ لا، انه اثر نفسه على الفقير، لانه هو عايز واحد عشان 10، وعايز 700، وعايز مش عارف ايه، وعايز ايه. يبقى النفع بتاعه زياده ولا مش زياده؟ يبقى ده صحيح. ولذلك الدين صحيح ضد الانانيه، انما اذا نظرت اليه وجدته الانانيه العاقله. حبيت نفسك قوي فعايز حاجه ايه؟ عايز حاجه اعلى. في ظاهرها انك اديت، لكن في باطنها انك تاخذ. ولذلك يقول لك شوف مين الاخذ. طب ده انت لما تدي الواحد مساويك وبعدين يديك يمكن ما يديكش، يمكن لما يحب يديك ما يلاقيش. أما قال لك لكن من ذا الذي يقرض الله؟ تبقى ماشيه ولا مش ماشيه؟

لكن اللي عارف ان الحياة دي معبر يبقى الاحتياط فيها مش مهم. انما اللي بيحتاط لها مين؟ اللي بيحتاط لها اللي فاهم ان هي دي بس ما فيه غيرها. ولذلك الناس الذين يسرفون على انفسهم ويتبعوا الشهوات ما عنديش حاجة تانية. الطالب الذي يجد في دروسه ويستعد ويستيقظ مبكرا ويروح لمدرسته ويعمل مش عارف كيف بتاعه حاجات زي دي لانه فاهم ان المسألة مش هي بس يروح مدرسة ومجيه ده في مسألة نتيجة وبعدين ياخد شهادة ولا ما ياخدش ولا مش عارف ايه بتاعه حاجات تانية محسوبة. اللي ما بيروحش المدرسة ولا بيلتفتش هو برضه بيحب نفسه يحب المتعة بس متعتك زائلة. ليه؟ لان بعد 5-6 سنين كده هتبقى صعلوكم من صعاليك المجتمع واخوك اللي عمال مجتهد ده ومش عارف هيبقى ايه قمه من قمم المجتمع. يقول لك اياك ان تنظر بس ما تنظرش لتحت رجليك لا انظر الى افاقك ابتد كده بالنظره خليها واسعه خليك واسع الافق لان لما تبقى ضيق الافق تبقى معناها ايه معنى ان همتك ساقطه وهمه ايه نازله. فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. طيب ما لكم اذا قيل لكم انظروا في استقلتم أم قال لك الآية دي سبب نزولها أنها غزو تبوك. المعارك كاتبين الإسلام كانت في المقيمين بالجزيرة المشركين في مكة واليهود في الإيه في مجتمع المدينة كله في محيط من الجزيرة. لكن دي هتبتدي معركة ثانية تروح فين؟ تروح على أوسع في الروم بقى. قال لك تقول له حجيب يا أخي استنفرنا الله واستنفر الصحابة إلى أن يروحوا تبوك إذا يحاربوا الإيه؟ الروم. الروم اللي المسلمين حينما انتصرت فارس عليهم حزنوا بقى لما انتصرت فارس على الروم حزن المسلمون وهو دلوقتي رايح عشان مين؟ عشان يحارب الروم. فما قال لك إيوه لأن المواقف الإيمانية ليست مواقف من قالها حديث. المواقف الإيمانية يكيفها الموقف الحجم الإيماني يكيفه الموقف. معنى يكيفه الموقف يعني لكن انت بتنفعل للحدث. مثلا سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه أسر عنه أنه كان قلبه إيه ملان رفقة وملان رحمة وملان عطف وإلى آخره. وسيدنا عمر ملان إيه شدة وبطش وبطش. حينما انتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى شوف الموقفين الاثنين هم موقف عمر يقول له مش عارف ايه وبتاعه بده ايه يهدي ما تقومش حرب وابو بكر اللي قلبه منان رحمه يقول لا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوا الله الله ايه ال ايه ال ايه القوه والقسوه اللي جت في قلبه ابو بكر هذا الموقف مش الطبع. بلك لو ان عمر كان في هذا الموقف كانوا الناس قال شدة ألفها الناس من عمر ولو لان جانبه لما وقعت المسائل. لا يا اخويا عمر الشديد لان وابو بكر اللين اشتد. يبقى اذا دي مواقف ايمانية يا اللي بيصنعها الموقف مش الطبع. لا موت الطبع ابو بكر عمل كذا وعمل. فيجي نقول له ايوه يا سيدي لان برضه النسبية هنا في الناس النسبية بتريح. ليه بتريح؟ وما لك لأنك لو نظرت إلى رسول الله وإلى الصحابة حينما حزنوا أن فارس غلبت الروم كانوا يقارنون بين مين؟ بين إلحاد ينكر الإلهية وبين إيمان يؤمن بإله وارتباط سماء بأرض. إن هو اللي يبقى أقرب لهم يبقى إذا الأقرب لهم الروم من فارس. هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية قال لك المسألة الجزيرة بقى خلاص انتهت يبقى لم يبقى إلا إننا إيه كان الأول التعديل في القمة اللي هي في الوجود الإلهي ومش عارف والإيه لكن دلوقتي التعديل في قبول المنهج الناسخ. يبقى لما خلصنا من ذكها ابتدأنا لمين ذكها ما كانوش أعدائنا فيها إنما دول دلوقتي بقوا إيه بقوا أعدائنا. يبقى الموقف هو اللي إيه الموقف الإيماني هو اللي بيكيف نفس المؤمن. تبوك شد بعيدة أو عن الله وصادفت حرا لأنه بعدما رجع من حنين والشقة بعيدة والدنيا حر وعم عسرة. شوف كم حاجة مجتمعة. يبقى ده إيه يبقى ده يعني مسبب يخلي الناس ايه تقول لك ده الشقه بعيده ومش عارف وايه وايه, ويقعد يجي الشيطان الاشياء العقبات اللي تخليه ايه يحب يقعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما اراد غزوه ورى بغيرها, يعني ما يقولش على غزوه الا في هذه الغزوه فقد بينها لصحابته, لان الشقه بعيده والحر والكذا والكذا, فاراد ان يجعل لهم فرصه عشان يستعدوا لهول هذه المعركه, فقال لهم عليها بصراحه كده. فلما قال لهم الناس منهم من ايه طب ليه, ام قال لك لان بقى كانت في الصيف, والصيف دي كان في المدينه له مشارف استمتاعيه كتير. اقول لك كانوا لما يقعدوا بقى في الاخياف وفي ظلال النخيل, والنخيل طيب كده وصدر السمر, ويقعد في الظل وياكل من النخل كده ويقعد ويبقى مبسوط, يبقى مبسوط قوي قوي قوي. فالفتره دي جت ايه وقد استطابوا الثمار والظلال, فجماعه بقى قال لك بقى نقعد, ادي معنى ايه استقلتم. فلما يدي الحكم ويدي الحيثيه المناسبه للحكم, ارضيتم بالحياه الدنيا من الايه من الاخره, يقول بقى شوفوا العقوبه بقى اللي هتيجي لمين, لمن لم يذهب, الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. انتم لم تنفروا مخافه العذاب المغرور, التعب اللي انتم تتخيلوه, لكن ان ما نفرتوش هيجي عذاب مجنون, لان من اللي هيعذب الله. قس كل فعل بقياس فاعله, تعذيبكم تعذيبكم من الحر او تعذيبكم من السفر او تعذيبكم, يبقى دون تعذيب الله ولا ولا ولا مساويه؟ قال لك دون تعذيب الله. يبقى اذا لما تختار الاحسن لنفسك يبقى ما تعمل ايه, ما تنفرش, لان العذاب الذي ينتظرك بالفرار من الزحف اكثر من العذاب الذي يضيفك لو ايه لو استجبت الى الزحف. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. يبقى المقارنة لازم تاخدوا بالكم منها. ويستبدل قوما غيركم, لا تظنوا انكم بابائكم او بتثاقلكم حتضروا الله شيئا. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى ياتي بكم ايه غيركم, ثم لا يكون زي ما قال في ايه ثانيه, ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل, ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يعني ما تفتكروش ان كنتم في امر الدعوه ما فيش على الحجر الا انتم, لا نجيب تاني جنود تاني. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لان تقدم العذاب وتقدم الاستبدال قوم اخرين بانهم يغيرهم ومش هتضروا الله شيء, كل دي في اطار ايه, الاطار ايه؟ والله على كل شيء قدير. على العذاب الاليم قادر ولا مش قادر؟ على انه يستبدل قوم غيركم قادر ولا مش قادر؟ قادر. ولا تضروه شيئا, يبقى قادر ومالك امره ولا مش مالك امره؟ يبقى هذه حيثيه للاحكام التي سبقتها, من قوله يعذبكم عذابا اليما, ومن قوله يستبدل قوما غيركم, ومن قوله ولا تضروه ايه شيئا, والله على كل شيء قدير. وبعد ذلك ده كلام نظري, تقول لهم ان لم تنفروا هيحصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. اراد ان يدلل عليهم بصدق الكلام النظري والوعيد من الله في انهم ان لم ينفروا يعذبهم عذاب اليم ويستبدل قوما غيرهم ولا يضروا شيئا, اراد ان ياتي لهم بالدليل من الواقع الذي شاهدوه وعاصروا. الا تنصروه فقد نصره الله. هنا الذين يحبون ان يشككوا مؤمنين بكتاب الله في كتاب الله يقول لك انتوا مهابتكم للقران ما بتخليش اذهانكم تكترئ على انكم تدعبسوا فيه عشان تبينوا فيه الخلل. قداستكم للقران خلتكم ايه, لكن اللي ما عندوش قداسه للقران لما يقعد كده وينبش يلاقي فيه ايه اختلاف كثير. هو قالوا لو وجدوا فيه ايه, واحنا بنجد اختلاف كثير. ايه زي ايه يا سيدي؟ يجي

يريد ان يثبت لهم انهم لن ينالوا من محمد لا بتآمر خفي ولا بتساند علني. التآمر ما فيش فايدة، هي المسألة منصورة منصورة. نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين، وبعدين ثانية حتة إذ هما في الغار، برضو في نصر إذ هما في الغار. إيه النصر اللي جيه في الغار؟ أم قال لك طيب أهو ابن كرز بتاع خزاع الدليل بتاع قريش اللي بيتتبع الأثر جاء عند الغار وقال هذا قدم محمد وهو أشبه بالقدم الذي في الكعبة، يعني قدم إبراهيم، وهذا قدم أبي بكر أو قدم ابنه، وكان عندهم قياس السيارة في القدم ده بشكل إيه والقدم ده بشكل إيه، وما تجاوز هذا المكان إلا أن يكون قد صعد إلى السماء أو أدق لا في الأرض. مش ممكن يكون فيها حاجة تانية يا ابن كيه، مش ممكن. فتقول لي لما إذا كان ابن كرز قال لهم المسألة انتهت هنا، فما كانش عاد منه مفكر يقول لازم ننقب حجر حجر على الحته دي ما دام الاقدام انتهت الى هنا، كان يجب يعملوا ايه؟ كان يجب يعمل لانهم حته السماء دي ما يصدقوهاش لانه فاهمين انه بيكذب، يبقى ما فيش الا انه الاقدام انتهت هنا، فكيف لم يتهيأ لهم انهم ينقضوا الجبل ده حجر حجر والغار يدخلوه ما حدش يدخل؟ مساله مش طبيعيه. هذا نص. ولذلك لما جاء رجل منهم وأخذ يبول فجاء بعورته قبالة الغار، فسيدنا أبو بكر السبب قال يا رسول الله إنهم رأونا. ليه؟ لأن واحد قعد عشان يبول. فقال رسول الله بسطنة النبوة لا، لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم. سطنة النبوة استقبل ده دليل على ان برضو العربي كان ايه، كان يأنف ان عورته في باب، او دي كرامة لمحمد ان لا يريه عورة غيره، خدها انت زي ما تخدها اهو. على كل حال فيض الهامي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد ذلك يجي مثلا ايه الحمام يبهج العنكبوت يعشش، يوم يجي سراقة بن مالك يقول ولو دخل واحد الغابة كان كسر البيت او هتك هذا النسيج من العنكبوت، وان اوهى البيوت الى بيت الايه، يعني ما حاجة كده تروح سرقة للسور. هو صحيح اوهى البيوت لبيت العنكبوت، انما ربنا عمله عشان يعمل ايه؟ ده ربنا بده يعمل فيهم نكاية ان يصدهم باوهى البيوت، يصدهم باوهى الايه، باوهى البيوت. لما نسج الغار قال لك ان ده اكتر من الفولاذ، قدرة ربنا خلته ايه اقوى من الفولاذ، يبقى ده حاجة عجيبة. وبعدين الحمام يبيض، والحمام ده مشهور بالوداعة، ان اهيد يهاج ما اهبش، يبقى سراقة وقفت فسألته لا خلاص ماليش فيها، ماليش فيها سلطة. ادي النصر الزمنة الغار. وبعدين النصر ثالث اذ يقول لصاحبه، هناك نصر حسي مادي اللي سبق في الإخراج وفي وإذ هما في الغار، إنما أراد الله أن يقول وهناك نصر نفسي ذاتي. النصر النفسي ذاتي إيه؟ إن مسألة سيدنا أبو بكر لما يشوف كده يقول لو واحد منهم نظر تحت قدميه لرآنا، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بثقته بربه يقول إيه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كيف ينسجم هذا كرد على مسألة أبي بكر؟ أبو بكر بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، كان الرد يقول إيه؟ لا، إنهم ولو نظروا لا يرونا. مش كده الرد؟ لأن اللي بيخيب أبو بكر إيه؟ إن واحد يقعد تحت كده يشوفه. كان الرد الطبيعي يقول له لا، لو قاعد برضه واحد تحت مش هيشوفه، لكنه جاء باللازم الأعلى، قال لهم ما بالك باثنين الله ثالثهما. ما وجه ذلك في الرد؟ ما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار، فمن في معيته لا تدركه الأبصار؟ شوف الرد جاي ازاي كده. فساعة بيقول له ايه يبقى دي ابو بكر شويه يعني المساله ايه. ام قال له لا تحزن ان الله معنا. ان الله وما دام الله معنا يبقى المساله بتاعه البشر دي ايه ان كنتها ايه ان كنتها جانب. ادي نصر ايه نصر اخر. والى لقاء اخر ان شاء الله.